فتجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا. قل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الله جميل حول. طيب الله الله الله الله ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يا سيدي الله الله حلوة. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. الله الله الله يا الله الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء

الله يسعدك، الله يديك الصحة ويقويك يا رحمة. أكل النبي وأهل بيت النبي حاجة حلوة قوي. أنا مش قادر أقول إيه يا أخي، أنت كريم قوي. يقول ده يعني قول يا أخي أنا بيت كويس عندك نعمل لك إيه. إن الله الطب آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يا يا سيدي الله يكرمك يا سيدي. مش مصرفك ابدا، انت راجل محترم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يا اخي يا اخي الله اكبر. الله يزيدك كمان كمان. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني ماشي يا الله. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. يا أنا لمت معتدي الله يكرمك يا حاجتي. الله والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الله تمام من أولها تاني إله إلا صلت الله وضلي كلمة ما يا أخي جيب أولها كلمة كمان كمان إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها فتقبلها ربها بقبول حسن

الله يزيدك كمان وكمان. السلام. هنالك دعا زكريا ربه. يا سلام يا سلام. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الله الله الله. أيها مشاهد ذلك دعا زكريا ربه. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وقصورا ونبيا من الصالحين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. قال رب أنى يكون لي غلام. يا سلام الله أكبر. قال رب أنى الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك. الله النبي ما تسر مني دي أبدا. يعني كمان نبغى واحدة مني إلا التانك بتاعي. الله أنت أفهم السلام عليكم. أهلا حلوة قال كذلك الله يفعل ما يشاء. كمن نوبة ونوبة إيه يعني على نوبة قرأ إيه كده ويعني رجل كريم أوه. ونوبة كمان إن شاء الله تعد كده صوت إيه إيه اسمعي ربنا كنت واحد أنا طلعنك شوية معي أنا صار ربنا جميل جيب حاجة تريد لازم علي قال تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. الله الله الله الله الله وصلنا الى قدك يا رب. قال رب أنى يكون لي غلام الله الله الله قال رب اجعل لي وَدَقَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ